أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله تعالى أن يسعده بالشفاعة دون أن يقيد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الضابط في سؤال الله الشفاعة؟ نعم، يسأل الله جل وعلا أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يشفع فيه عباده الصالحين، يسأل الله ذلك. وهذا فيه اعتراف بالذنب، عدم تزكية للنفس، وأنه بحاجة إلى شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعة الصالحين. نعم.